في تآمر واضح، والله اللي أخذ باله يبقى فتح الله له ويسر الله له السبل، اللي مش أخذ باله هذا بيقول أنت لما تتابع كتاب الأحداث والأحوال والأخبار والأقوال والأفعال تجد أن الإسلام معرض للخطر للتآمر من كل الناس حتى من بعض المسلمين أو المتأسلمين، في تآمر على الإسلام. ولا اللي بيحصل ده إيه؟ اللي بيحصل ده معناه في تآمر على الإسلام. في ناس في الأول فهم قد كده، فهم قد النمل، قد عين النملة مثلا، والأمور كبرت مش عايز يكبر قد النملة، حتى قاعد لا يزال فهمه على قدر عين النملة، وأنا ما نعرفناش عن النملة، مش فهمناش يعني، مع أن عين النملة يقول لك عين مركبة وفيها إسرار، ولكن كان فهم الأول كده ويقول لك يعني هو الموضوع عشان كده عشان كذا، لا الموضوع مش عشان كذا، مش مصدق الموضوع مش عشان كده يا عم، مش عايز يفهم الموضوع مش عشان كده، مش عايز يفهم، ده فيه ثور أبيض أحمر وأسود مش فايدة. فلما مش عايز يفهم، وبعد ما تتضخم الأمور مش عايز يفهم، لكن هذه حقيقة، كل ما يحدث تآمر ضد الإسلام من مشرقها لمغربها، واللي مش عايز يفهم يفهم اللي حصل في كوريا، اسمعني يا كوريا دين اتهزت عشان 26 واحد، ما فيش حد اتحرك قبل كده حال عشان كوريا يبقى غلطانين ولا يكبوا ياخذوا على دماغهم وكذا وكذا وكذا، سمعنا ها، يبقى اللي مش عايز اللي ما فهمش في الاول يفهم في الاخر، اللي ما فهمش الامور هي مقبله يفهمها وهي مدبره، يفهمها في النص في الربع في الثالث، لما يقول لبرأ من حولنا كامه مسلمه، عاوزين ربنا يتدخل، عاوزين ربنا يتدخل، مش حل غير كده، ما لهاش حل غير كده، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. واللي ما عندش هذا الإحساس لازم يستحضر هذا الإحساس عشان يلجأ إلى الله بقلب الضعيف الذي يشعر بالخطر، كلما تشعر بالخطر كلما يتحرك مشاعرك لدفع هذا الخطر، كلما تشعر بالخطر كلما تتحرك مشاعرك لدفع هذا الخطر. وإذا كان الإنسان بيخاف من ناموسة عشان ما ينامش ليلة، فما ظنك باللي بيتعرض للخطر مش عاوز ينام الناس دهور، والعياذ بالله خطر خلى الناس ما بتنام، يعني ملايين الناس ما عرفش ده، يبقى يعني نخاف من ناموسة ما نخافش من هذا الخطر، اللي مش ما عندش إحساس بهذا الخطر يبقى يعني نسأل الله أن يرزقه الإحساس والا يبقى يعني كغيره من المخلوقات. احنا كنا بنقول في الشعور، شعور تميز به الانسان، هذا الشعور تميز به الانسان. ومن قرا العشر سطور يا ساتر يا ساتر ثلاثه في عام وجد في المكتبه، ما تقولش ما خدناهاش تتلكك قال اثبت يا عم عبد العزيز. اللهم صل على سيدنا محمد. لما ترى تعمل بس العمل العشر السطور الاخيره في العمود الاخير هي الخلاصه. هو احيانا الفكره بتبدا من هنا، يعني الانسان بيبدا بفكره اللي عايزه، وهو عايز يقول ساعه السطور بس يفضل يدور على ماده يبحث يدخل بها في الموضوع، فدخل بالماده اللي اكتشفتها دي ال 25 ايه دخل عشان يقول دول، فلا بد ان تقرا. فهو المطلوب المشاعر تتحرك، وسبحان الله العظيم وبحمده. الدرس اللي فات كنا بنقول ايه؟ وآية سورة النجم بتقول ايه؟ وانه هو اضحك. بعد يقولون كده وقلناها كده، لكن وانه هو اضحك وابكى، وانه اضحك وابكى، وتكلمنا عنها كده نبذة، وانا يعني كنت متردد نكمل ولا ما نكملش، لان زي ما قلت فيه ابحاث كثيره في هذا الموضوع، وكنت اظن انها فزلكه فكريه ولا يعني اهو من النوع الترف الفكري، لكن انا مصلي سنه المغرب النهارده مرت علي ايه، اخر ايه في سوره النجم، افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، يبقى عشان خاطر يعني يبقى اذا فيه ضحك ممنوع وحرام، في ضحك مكروه، في ضحك مستحب، في ضحك واجب، في أمور يبقى فعلا الشرح اللي هو العنوان بتاع المحاضرات اللي بعض الأبحاث اللي قرأتها يقول لك الضحك من منظور شرعي، الضحك من منظور شرعي. لقد ما تعرضش للآية الأخيرة دي، لكن فضل يقول أسباب الضحك يعني مبررات الضحك، أنواع الضحك، وجاب أحاديث فيها، وإحنا لمحنا لبعضها. وفي لمحة قلناها المرة اللي فاتت إن الضحك بينمو مع الطفل من وهو وليد، إن بيضحك العيل بعد شهر من الولادة تلقى بيضحك لوحد حتى هو نايم بيتبسم. اللي بعض الأحاديث من الأصمعي بيقول لك إن الضحك ده ربما يعني سبحان الله يكون تعبير عن سرور بنمو في جسده. ما هو الضحك ده عايز أعصاب وعايز شغل، لما أنت عشان تضحك لازم أعصابك صحيحة. اللي أعصابه فالتة ما يعرفش يتحكم في الضحك يفضل يضحك ما يبطلش. واللي خلي بالك اللي عنده خلل في الكهرباء في المخ ممكن يضحك بربع ساعة ما يقدرش يتحكم. وكذلك البكاء، العيال اللي يبكي كثير لو عيل علق على البكاء ويقول لك شيني جوا غيري عمال يبكي ويقول لك عزافي يبقى الكهرباء مش منضبطة في مخه. يعني يبكي هو المفروض انه بيبكي عشان يعبر عن احساس. طب عبر عن احساس غيرك مش قادر ياخد نفس، يقول لك يبقى في تعليقه، تعليقه فيها فيه خلل في كهرباء في المخ. سبحان الله العظيم بحمده. فالضحك كذلك لو انفلت، لكن العيال صار بيضحك بتسمع حلوه كده يفرح بها الاب والام ومش عارفين اللي بيحصل له. طبعا بيحصل حاجات في تطورات، في تطورات في الخلايا وفي النمو وفي الاجزاء الجسم وفي الجهاز العصبي، فربما يكون هذا تعبيرا عما يمد به جسده من النمو والقوه. والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه، ده بس مع الطفل. طيب اذا قال القران افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون في غفله والعياذ بالله، يبقى معناها هذا الضحك عابه القران وأنب عليه، وهؤلاء إن لم يتوبوا ويؤمنوا يبقى العياذ بالله يعاقبون عليه، لأن بيضحك استهزاء وسخرية من كلام الله. من هذا الحديث ده القرآن، القرآن أنت يعني بتضحك من القرآن، مش عاجبك القرآن بتسخر من القرآن، أم تسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تسخر من الحق الذي أرسل هذا النبي وأنزل هذا الكتاب. يبقى هذا الضحك دليل على إجرام، دليل على إجرام، لأن الضحك قلنا الضحك ما هو إلا تعبير عن حالة نفسية، تعبير عن شعور داخلي، شعور داخلي، فأنت بتعبر عن الشعور الداخلي بالضحك. فهذا الإنسان مش فاهم القرآن، الكافر الفاجر اللي مش فاهم القرآن، مش فاهم القرآن، فبيأخذ الكلام على إنه يعني إيه ده، إيه ده كلام يعني مش مظبوط، كلام يعني أساطير، كلام يعني خرافة. قالوا أساطير معناها هي معناها كلام تأليفات البشر اللي كانوا بيألفوها عن الماضي قبل الإسلام. كان في ناس تألف قصص، تألف قصص، تألف قصص. وأنا بحذر أهو، يعني مش عايز أقول بالصريح العبارة، بعض الناس اللي بدأوا دروس يا عم الحاج خليفة، بعض الناس تيجي تدينا دروس تدينا قصص تخاريف، ثم لهم جهود في الدعوة بيرغب الناس في الإسلام، يدخل مثل حد الجامع ومسافر ومهاجر جاي من بلد لبلد ويقعد، لكن يقول قصص تقارير. المفروض الإنسان يبقى واعي. كان في الجاهلية في قصص خرافات، خرافة، حتى كلمة خرافة دي قالوها إن يعني واحد كان بيتكلم عن الجن ويقول حاجات كده إن حصلت معاه في الجن وكأيام. فالكفار لما يسمعوا هذا القرآن يقولوا أحاديث خرافة، يقول تقارير ده كلام مش مظبوط، فيضحكوا استهزاء وتهكما. فالقرآن يعني قال أنتم المفروض تحزنوا على نفسكم، من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. أنتم المفروض عشان مش فاهمين، لما أنت مش فاهم، لما أنت مش فاهم احزن على نفسك، طبيعي اللي مش فاهم يحزن على نفسه، مش يعني طب هو مش فاهم ومش فاهم انه مش فاهم زي كده بيضحك، يبقى مصيبته مركبة، يعني لا يفهم ومش مدرك انه هو مش فاهم. لكن الدلائل الظواهر محمد صادق، محمد جاد، محمد ما كانش في يوم من الأيام له أي غرض من أغراض الدنيا، يبقى لما يتكلم يبقى المفروض في عندي سبب يبرر ان انا اصدق هذا الرجل عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام يعني عارف صدق محمد صلى الله عليه وسلم وانه رجل جاد ما مزح ابدا ولا عنده تهريج. وتكون ذكاة له دعابات كانت دعابات تحتاج يعني فيها شطنة والذكاء وصاحبة موقفها وتمتهي الأمور ودعابات بحق يمزح ولا يمزح ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام يمزح بالحق حتى في مزاحه كان لا يخرج عن دائرة الحق. وهو الكلام ده جاي في البحث لكن إن تسع الوقت إن شاء الله. طيب إذا كان هذا القرآن جاد تضحك منه دليل على أنهم مش فاهمين أو فاهمين وعايزين يخلوا الناس يعني تشويش على الناس عشان ما حدش يسمع ويفهموا الناس غلط يفهموا الناس خطأ يعني والعياذ بالله أغاليط يدخلونها في أذهان الناس عشان يفهموا الناس أن محمد غير صادق ومحمد غير جاد الكلام محمد ده مش نافع ومش مطلوب. إذن هذا ضحك يدخلهم جهنم من أصروا عليه وماتوا على ذلك. في ضحك مكروه زي ما قلنا إذا كان الضحك يعبر عن شعور. أنت لما بتبص لواحد وهو بيضحك بتبقى فاهم بيضحك إزاي وتبقى مبسوط منه لما بيضحك أو زعلان منه أو حزين عليه عشان بيضحك. زي ما حضرتك بنحزن على اللي بيضحك من القرآن أو من الحق تحزن عليه. هو أحيانا اللهم صل على سيدنا محمد واحد يغضبك فتحزن عليه. انت غضبت له وانت حزين عليه ومش فاهم لما تغضب منه يقول لك ده زعلان مني. لا يا عم ده زعلان عليك شافك مش عايز تفهم ده حزين عليك فغضب والتزم الصمت يعني ما اساءش لي. وحتى ان زجرك هو لما شفنا الولد ابني بيخطئ خطأ يعني يعرضه للخطر وأغضب عليه. أنا أغضب عليه حزنا عليه مش بس غضب مجرد غضب منه لأنه أساء لي لا لأنه خاف عليه وعلى مستقبل. قس عليها الغضب للحق وفي الحق قس عليها هذا الكلام. فكذلك الضحك أنت من خلال الضحك تفهم اللي قدامك ده بيضحك إيه ممكن تبقى مبسوط وسعيد به ممكن يعني متعجب منه ممكن تسخر به ممكن تشمت فيه. الضحك قد يكون يعبر عن هذا. نضرب مثلا مثال واحد حب يسافر وبعدين خد الشنطة ومشى وحجز تذكرة وراح يركب وبعد شوية قلت يداجع بالشنطة. انت مجرد ما شفته هتضحك تضحك على المفارقة. هذا واحد سافر وحجز وماش كان ماشي اللي خلاها رجع تضحك أول ما تشوفه تضحك. لما تعرف السبب ممكن تضحك وممكن تبكي. ما سافرتش ليه؟ من كان ساذج قال لك والله أنا لقيت بيع على التذكرة وكسبت فيها 5 جنيه. طب يا أنت يا والد أنت عندك امتحان بكرة طب الامتحان تعمل فيه يقول لك مش مهم أنا كسبت 5 جنيه. كنت تضحك عليها عشان إيه؟ عشان تفزاكت وتفاهت. وإذا كان قريب منك بهتها تعمل فيه اللي تمسك له اللي في رجلك وتضرب فيه. لكن ضحكت وكان مش قريب منك تضحك تقول لي يا أخي أنت أمرك عجيب عشان 5 جنيه تفوت تضيع الامتحان تبقى أنت مش مظبوط. بالضحك الأولاني ضحكت في المفارقة وكان مستعد للسفر وجاء من غير ما تعرف حاجة. لما عرفت السبب ضحكت يعني للتعجب من أمره وتفكيره المعوج. طيب افترض ان هو جاي من سفر من غير ما كانش راح مسافر فجاء من سفر وتبسمت له تبقى انت بتبسمت له عشان جاء من سفر زمان ما شفتوش فانت بتضحك يبقى ضحكك معناها ايه؟ سرورا به هو جاي بشنطه ده بشنطه ده بشنطه لكن عشان جاي من سفر كده تلقائي وغايب من مده فتبسمت له فهذا سرورا به. انما لما رجع من الشرط بالشنطه هو كان لسه عزم على السفر يبقى ضحكت عجبا من امره ومن المفارقه اللي بتحصل. لما حكى لك القصه بحس يعني حزنا عليه واسفا عليه. احيانا انت قلت لواحد سافر يا ابني يقول لك حاضر طب بسرعة، فضل 10 دقائق. يقول لا لما قلت بيش بيتأخر، وأنا عارف إنه بيتأخر ومش هيغيب علي مش على حاجة، وفضل إيه يقول لك ده أنا ضامن، وده قال لي منتظرني مش هيسيبني مش عارف فيه. وبعدين راح دقق 5 دقائق وريع بالشام، فاتح الاتوبيس ولا العربية، فاتح السيارة. فأنت تضحك، إنك تضحك ليه؟ شمتان فيه لأنه سمعش الكلام. يا ابني بسرعة، أقول لك لا مش هيفوتن معاك يا واد معاه، ده كل شيء قلت تحرك مش عايز يتحرك. فلما رجل ضحكت، ضحكت ليه؟ ضحكت عشان هو غبي ما فهمش الكلام، ما سمعش النصيحة، وفضل مغرور باعتقاده وبمعرفته بالسواق ومعرفش عارف ايه وبالاحوال وبالسفر، يلقي سفر كثير ومش عارف ايه، فهو مغرور بنفسه فضحكت من غروره. كم ضحكة دول؟ 4 5. ولكن الدافع لهذا يختلف عن الدافع لهذا، والصانع هو الله. واللي بيحصل جوه جسمك ما حدش يعرفه خالص عشان تضحك. ما ان في حاله نفسيه اللي تحركت لهذا الفعل انت لا تعرفه، لكن المشاهد اللي قدامك تقول ان السبب كذا. طب السبب ان قدامك حصل منه كذا وكذا وكذا، انما اللي جواك حصل ايه؟ يعني المشهد اللي انت شفته دخل الى الدماغ، فمر بالدماغ ومر بالجهاز العصبي وراح لحته الثانيه انت بتعرفهاش، ولا واحد طبي يعرفها، وكان مقش يعرف يقول لك حدا. راح دخلت الإشارات لمكان ما حدش عارف، فالمكان ده طلع تبسم سبحان الله العظيم والحمد، أو ضحك أو ضحك. فهذا هو لذلك، وأنه هو أضحك وأبكى سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك الإسلام قنن للضحك بل شرع الضحك. مرة يقول لك تبسمك تبسمك في وجه أخيك صدقة، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فلتسعهم منكم بسطة الوجه. يقدر تتصدق أهو، بتعمل خير في في في في في صاحبك أو في أخيك، لما بتشوفه تتبسم في وجهه. ده تبسم مشروع ومستحب ومستحب. ولما تتبسم تبسما مشروعا ومستحبا فيه دعاء من السنة، يقول لك يعني أضحك الله سنك، تقول هالك أضحك الله سنك. مثلا أنت بتصر استقبلك بتبسم ببسمة فشيء طيب، هو شرع له ذلك فأدى بالشرع. عندهم الشرع أنك تقول له هي أضحك الله سنك، زي ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر. لما سيدنا عمر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيح، وعنده نسوة من الأنصار يراجعنه، ارتفعت أصواتهن، نساء قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام يرجعوا في مسألة علمية، بيسألوا عن حاجة يقول بتاعه، وصوت أصواتهن عالية أعلى من صوت النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر بيستأذن برا البيت النبي عليه الصلاة والسلام، عاوز يدخل يسمع صوت النساء عالي وصوت النبي مش مش مش مش واضح ولا حرك في هذا. زعلش لما تروح تلقى واحد صوت النساء عالي هو قاعد ساكت، يقول لك ده عملني زعق، هو قاعد لا قاعد زي إيه، قاعد محترم. فقاعد محترم عليه الصلاة والسلام، فهم أصواتهن عالية، فاستأذن عمر فأذن له فدخل. فلما دخل إذا برسول الله يضحك عليه الصلاة والسلام، يضحك. أضحك الله سنك يا رسول الله، أضحك الله سنك يا رسول الله. إيه الحكاية؟ يعني أنا داخل بيستأذن ما حصلش كلام والنبي بيضحك. قال عجبت من هؤلاء نساء، يعني نسوة، لما سمعنا صوتك، يعني معنى الحديث كده والحديث صحيح، ابتدرنا الحجاب. كنا بيزعقوا قاعدين يزعقوا قدام النبي، فلما سيدنا عمر استأذن ويدخل كلهم جروا ورا الستار. خبوا من مين؟ من سيدنا عمر. النبي بيضحك لمبررات نحاول نفهمها. وبعدين فسيدنا عمر تتمت الكلام، قال يا عدوات أنفسهن، يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ خايفين منه مش خايفين من النبي؟ ترفع أصواتكم على النبي. طب لما أنا دخلت تخبوا كمان؟ طب حتى بلاش تخبوا من النبي، قاعدين معاه يبقى دلوقتي الواحدة تحتشم، يبقى يعني صوتها يبقى على قد إيه؟ على قد الكلام. فقال إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يعني معناها إيه؟ الموضوع ده خلص عن بس شوف، يعني الموضوع ده خلص، ولكن خذ الآتي وده المهم. يعني ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره، يعني النبي مبسوط من سيدنا عمر. أنت شخصيتك كده، شخصيتك لما تمشي في طريق الشيطان يبعد عنك، الشيطان لا يجرؤ أن يمشي في طريق أنت فيه، وده دليل على صلابة عمر وقوة عمر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي يتحلم فيه ويتسع صدره لارتفاع أصوات النساء، لكنه أقر سيدنا عمر على هذا، على هذا النقد. يعني كانت المهابة تبقى للنبي أكثر عليه الصلاة والسلام، يعني أكثر من المهابة لسيدنا عمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له. العلماء بيقولوا أضحك الله سنك يا رسول الله، دي سنة تقولها لمن يضحك وأنت مش عارف السبب، تقول أضحك الله سنك، أضحك الله سنك. بس إن كان بيضحك لسبب إيه مشروع وتثق في أنه بيضحك ضحك مشروع، إنما لو مثلا بيضحك من نكتة ولا بيضحك بتهريج ولا بيضحك مش عارف إيه ولا بيضحك بيتريق على واحد يقول له أضحك الله سنك، واحد بيستهزأ بواحد يضحك منه يقول له أضحك الله سنك وتشجع وتسقف، ما ينفعش ما ينفعش. ولذلك الآلاف الملايين اللي كانت بتسقف للكلاب اللي بتسخر من أشخاص لهم مكانتهم، هؤلاء جميعا يعاقبون على هذا الضحك وعلى هذه المتابعة في الضحك. كان واحد بيتريق والثاني بيتفرج عليه، والثاني يضحك ويضحك عليه، والبوي يعلق عليه ويعمل زيه وكثير. إذن يعني إذا أضحك الله سنك تقولها لمن يضحك تظن أو يغلب على ظنك وتعلم أنه يضحك ضحك المشروع. وذلك قال لك حتى لو كان واحد مثلا بالغ في الضحك، بالغ في الضحك اللي لما يضحك يضحك عاوز واحد يقفل عليه يقول له كفاية كده، عاوز حد يمسك يضبط به الكهرباء أو يضبط به الأعصاب، لما يقول له أضحك الله سنك هيزيد فبيقدر يضحك لحد ما يموت ولا إيه. أضحك الله سنك من عاوز يضحك يستمر في الضحك لحد ما يفقص، لا يعني يمسك نفسه شوي يجب أنت تطلله إحساس أن هذا الضحك مش مرغوب فيه. لما تقوليش أضحك الله سنك إلا إذا كان الضحك إيه مشروع، ده حكم الأحكام، يعني ده حكم من الأحكام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نتبسم في وجه الناس سرورا بهم وإدخالا للسرور عليهم، إن كنت تستم السرور به يبقى تدخل السرور عليه بهذا الشأن لأنك تتبسم في وجهه. وحدود الضحك التبسم، جل ضحكه صلى الله عليه وسلم كان تبسما. حدث فيها عن عائشة رضي الله عنها قالت يعني كان ضحك النبي أو عامته كان تبسما، ما كانش يعني قهقه، ما فيش عندنا من القهقه بصوت عالي ما فيش، انما يضحك بحيث يعني يفتح فمه يعني حتى يبدو ناجزاه، ناجزاه يعني تبسم، التبسم يبين الاسنان الاماميه، لما يتبسم اكثر يبان الناب، لما يتبسم اكثر يبان الناجز الضرس الاولاني اللي جنب الناب. وما ضحك حتى تظهر لهاته صلى الله عليه وسلم، اللهاه اللي لجوا الحلقه صحش يفتح كده لحد ما تبص الديون حاجه تشوف اللي جوا حلقه اللهاه المدلاه في سقف الحلقه او في سقف الكم. هكذا قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها عن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ كان جل ضحكه التبسم، وما ضحكت حتى وما ضحك ضحكا تبدو منه لهاته عليه الصلاة والسلام. طيب ما رأيت كلام عائشة رضي الله عنها في حديث مسلم الصحيح، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، وإنما كان يتبسم عليه الصلاة والسلام، وكان تبسمه كافيا بأن تضاء منه الأمكنة عليه الصلاة والسلام. إذا تبسم يضيء المكان من تبسمه صلى الله عليه وسلم، يتبسم تبسما تنشرح به الصدور وتنار به الأماكن صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وقال لك أن العرب كانوا يعني من تفاؤلهم يقول لك بس يسمي ولده بسام، وأحيانا يسميه ضحاك، ضحاك بس يعني ضحاك بيه عاوز تبقى في حدود الايه برضه الحدود الصح وحدود المعقول يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. وفي حديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه، كان النبي طويل الصمت قليل الضحك، طويل الصمت قليل الضحك، يتبسم لكن قليل الضحك، قليل الضحك غير قليل التبسم، يكثر التبسم يقل من الضحك. وكان لا يضحك إلا تبسما عليه الصلاة والسلام، كان لا يضحك إلا تبسما صلى الله عليه وسلم. أحيانا التبسم قد يكون نوع من الرضا، نوع من الرضا أو نوع من العجب أيضا. يعني لما أنت مثلا تشوف الولد الصغير بيتصرف تصرف صحيح فتتبسم رضا عنه، تحس أن أنت إيه عملت الصح. يعني افترض مثلا فيه حنفية مفتوحة مية، فعيل صغير أنت لسه راح قفل الحنفية، تتبسم وتبقى مبسوط به أنه عارف فهم الصح، راح قفل الحنفية وتشجعه على ذلك. لكن قد تتبسم تعجبا من تصرفه، عندك عيل 4 سنين ويقول لك عايز اشيلك ابوه مثلا، يمسك فيك كده يقول لك هرقيلك عايز اشيلك، تفضل تضحك انت. الولد الصغير عنده 4 سنين عايز يشيل ابوه، وبالذات لو كان ابوه مثلا زي فلان ابوه وزنك قوي، بيقول ابوه هشيلك يا ابوه، تفضل تضحك تقول لي ايه، يقول لك الولد عايز يشيلني يرفع لي مش عارف ايه، ولا يشوف ابوه مثلا عايز يركب العجله مش عارف، يقول له ارفعك يا ابوه مثلا. يعني بالمفارقات، يعني هو بيعمل حاجه مش جاده او عايز يعمل حاجه مش جاده، انت بتضحك لهذه المفارقه، وفي نفس الوقت مبسوط من الولد انه بيتصرف تصرف. انت عارف لو عملها واحد كبير، يعني لو واحد كبير ممكن ايه تقول انت تفكر ازاي تقدر تشيل الحاجه الفلانيه مثلا. يعني لو واحد قال لك مثلا، يقول لك ليه اللوري ده والعربيه دي بتسد الشارع واقف على سد الشارع، جاء واحد بيعكس على راسه قال لك انا هشيل اللوري واربيه بعيد، تفضل تضحك عليه. تضحك عليه ليه؟ لان بيقول حاجه مش جاده. لكن مع الولد بتضحك انت مبسوط. فرق بين هذه وهذه، شوف الدوافع النفسيه عشان تعرف تركيبه نفس البشر. لما الرجل الشيخ العجوز المسك على ماشي على عصايه قال هشيل اللوري ارميه، ضحكت عليه وانت عارف مش هيقدر يعمل كده. لكن الولد قال لك اشيلك، ضحكت منه، ضحكت منه مبسوط. مبسوط الولد بيقول تفكيرك وتعذره، انت عذرت الطفل الصغير لما قال لك هشيل، ما تعذرش الراجل الكبير بيقول انت عارف لما بيقولها مزاح ان كان بيقولها جد يبقى حاجه ثانيه، يبقى المخ مش مظبوط يعني. وهكذا سبحان الله العظيم وبحمده. ممكن واحد زي فلان الفلاني يقول لك دوره النهار ابن ده درس ده يا راجل، تقول ضحك درس. أليس هذا من نوع التفكر في صنع الله؟ وعندنا الباب الثاني في الإحياء إن شاء الله، الكتاب التالي بعد المراقبة المحاسبة، كتاب التفكر. التفكر في صنع الله عبادة، عشان تتعرف على عظمة الله وعلى أسرار هذا الكون، تتقرب إلى الله بمعرفة صنعته، تتقرب إلى الله بالعجز عن إدراك أسرار كونه. لما عقلك يشعر أنه عاجز عن فهم ظاهرة معينة من الظواهر، يبقى إقرار بعظمة الله. إذا كان سرك هذه الأسرار مش مفهوم، يبقى أنت يبقى كون الله كله مش ممكن حد يفهم هذا الكون على اتساعه، دليل على قدرة الله وعلى عظمة الله الصانع لهذا الكون سبحانه وتعالى. ولا يبقى إلا أن تقول سبحان الله العظيم وبحمده. طب إذا ضحك وكان فيه ضرر وضحك بصوت عالي، يبقى يستر فمه، يضحك يعني يحاول يداري نفسه كده، ما يقولش يعملها كده زي الله يعني. مفتحش الفتحة كبيرة قوي، برجل ب 120 ولا 90 درجة، يعني يحاول يخبي كده بثوبه، يعني يضع على فمه، يعني بالنوع الايه يعني تستر، يبقى يضحك. وبعدين قلنا لا يطيل، لا يطيل. وبعض زمان يقول لك يعني كيف، فيه يعني عنوان لهذا الكلام، كيف تعالج الضحك. كان يقول لنا زمان لما تضحك كتير تلاقي نفسك مش قادر تمسك نفسك، في الشباب كده ممكن تلاقي واحد يقول لك اضحك اضحك اضحك مش عارف يتحكم في نفسه، يقول لك عض لسانك. علاج، هو علاج. تلقى الضحك مش عارف تتحكم في نفسك، فالضحك مفتوح على الاخر كده تخلي الناس تتريق عليك ولا تتفرج عليك، لا عض لسانك عشان تتمسك. طيب واحد مش بيضحك في المره الواحده كتير، ده بيضحك مرات ومرات ومرات ومرات، عاوز تحكم. يقول لي لا تكسر الضحك بحديث رسول الله. هذا الكلام ذكر القرطبي في تفسير الآية، مش احنا بنألف، القرطبي قال هذا الكلام وتكلم عن الضحك، وقال كلام ان بعض اهل العلم واهل الفضل كانوا يعرفون بقلة الضحك. يبقى لما واحد يكثر من الضحك، طيب ضحكاته كثيرة يقول لك والله الله بيحكي كده ما بطلش الحكي أبدا، ها في الفارغة والمليان يضحك وخلاص. قد يفهم أنه هو ده مشروع، المشروع التبسم، وشيء جميل أن يكون متبسما، أحسن ما يكون مكتئب، أحسن يكون يعني منقبض، يا شيء طيب. بس برضه عايز إيه ضبط، كيف يضبط نفسه هذا الذي يريد أن يقلل من الضحك؟ لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام والحديث بسند حسن رواه الترمذي وغيره: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. كثرة التبسم ما تموتش القلب، لما تبسم كثير ما تأثرش عليه، إنما كثرة الضحك تميت القلب. يعني إيه تميت القلب؟ قال لك لأن الضحك الكثير معناها غفلة، غفلة بغافل، لأنه لو ذاكر لله وذاكر للآخرة وذاكر للحساب وذاكر المسؤولية الملقاة على عاتقه وذاكر المسؤولية المسؤول عنها في الزمن والساعة واللحظة والدقيقة، لو ذكر هذه المسؤوليات اللي وراه مسؤولية ما يضحكش، والهموم الكثيرة ومسؤوليات الكثيرة تلقاه قليل الضحك، قليل الضحك، يضحك في في في المناسبة، إنما لما يكون مهموم بأمور بأمور الآخرة وهو ولذلك فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، لأن حالهم حالهم ما يبشر في المستقبل يعني مطمئن في لقائهم مع الله. إذا كان هذا شأنهم وهذا حالهم، إذا كان هذا شأنهم وحالهم يبقى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، ذلك إيه؟ جزاء بما كانوا يكسبون، يقبل مستقبلهم والعياذ بالله، أن أعمالهم ما لا تنم عن خير ولا تطمن ولا تبشر بمستقبل يعني معادين لله ولرسول الله، وأعمالهم كلها والعياذ بالله ضد الحق وضد الخير. كيف يضبط الإنسان نفسه إن كان يكثر الضحك؟ أولا لا يجالس الناس الذين يغلبوا على حياتهم الهرج التهريج والمزاح. في واحد محترف مزاح، ده فيه ناس يشتري شريط كامل ساعة عشان يضحك كل النكت، يشتري شريط يفضل يسمع بالساعة ويعيد الشريط مرة واثنين وثلاثة، واحد مسجل كده شريط نكت نكت، يعني هو ده طب هو عملها عشان يكسب فلوس مثلا ولا يبيع شريط. طب وانت بتسمع الشريط نكت ساعة ضحكت أول مرة، ما بعد كده لما تتعادي النكتة ولا القرفة لما تتعاد مرة واثنين وثلاثة ربما ايه ما تأثرش في النفس، بالذات لو كان التأليف النكت التأليف اللي ما لا تترتب على موقف، لأن الموقف الطارئ بيخليك تضحك وتعجب، المشهد لما تستحضر مشهد معين تعجب. هم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما استشهد لما استحضر محضر المشهد أنه قتل ابنته وهي تنفض التراب عن لحيته ضحك ثم بكى من مشهد واحد، وقلنا شوف دي النفس البشرية، ذكر البت اللي دفنها حية ابن عمر قاعد مع الناس كده ثم ضحك ثم بكى، ضحك من نفسي لما قال كنت بفكر ازاي وعقلي ازاي هاوت نفسي وعقلي يعني راوضني واتبعت نفسي في ان ادفن بنتي ادفنها حية وقد كانت تنفض التراب عن لحيته، ازاي عقلي انا هاودني ان ادفن البت، ثم يعني بكى حزنا على نفسه وضحك تعجبا من تفكيره في الجاهلية، يعني ازاي كان قبل الإسلام مش فاهم الصح، ضحك وبكى من نفس الموقف. وده برضو من عجائب النفس، من عجائب النفس موقف واحد تضحك وتبكى عليه، سبحان الله العظيم وبحمده. طيب كثير الضحك هذا لا يجالس الأصحاب اللعب واللهو الذين يكثرون من الضحك، ولو جالس أصحاب الجد والعلم والفقه والعمل الصالح والناس الجادين في الحياة اللي يسعى في الحياة من أجل المعيشة من أجل كذا كذا يصحبهم عشان تكبى حياته يغلب عليها الجد، وفي نفس الوقت يروض نفسه على أن تكون حياته جادة، يبقى يشتري كتاب نكت ولا يسمع شريط نكت، أول ما راح كان عنده شريط يلغيه ولا عنده كتاب نكت يلغيه، بالذات كان تأليف زي ما قلنا من تأليف البشر. ثالثا يشغل نفسه بالأعمال الجادة في العبادة أو في العمل من أجل الدنيا. كان فارغ يشغل نفسه بالعمل الجاد، مشغول بالعمل الجاد مش هيك، مش هقدر يعني. افترض إنه واحد مثلا بيعزك في الأرض يا فلان، بيعزك واحد بيعزك، وجا واحد قاعد جنبه ويحكي له نكت، يحكي له نكت، يوقف معاه يفرس الضيف الظهر كده، يسند الفاس اللي بيعزق بيه ولا الحاجة اللي بينظف بيها، يوقف دقيقة مثلا يسمع له 3 دقائق 5 دقائق. إنما لو قاعد يقول نكت ساعة، يقول لي يا متري الفاضي قوم من وراي شغل، يبقى صح ولا مش صح؟ يبقى إذن هذا فارغ، هذا فارغ من وراي الشغل. أنا يبقى أشغل نفسه بعمل جاد حتى لو اقتحم عليه شيطان عشان يضيع عليه الوقت بالضحكين، يقول له مش فاضي، مش فاضي لهذا الكلام مثلا يعني. وهكذا طيب يشغل نفسه بالأعمال الجادة، يكثر من ذكر الله، عمل نافع، بعمل نافع يكثر من ذكر الله. ولما يكثر من ذكر الله يبقى يعني يتفكر أيضا في صنع الله، وده درجة مرحلة رابعة. التفكر في صنع الله يخلي باله مشغول بما هو أهم، يكون مشغولا بما هو أهم، يبقى ازداد إيمانه. في عندك هاي ميت القلب، كثرة الضحك، غفلة، انشغال عن الأمور الجادة، تشاغل عن الأمور العبادة والذكر والطاعة، يبقى مات قلبه والعياذ بالله. عشان يلغي الموضوع ده مطلوب منه هذا الكلام، أن لا يجالس الهزليين، أن يشغل نفسه بالأمور الجادة، أن يشغل وقته بالأمور النافعة، بذكر الله، بالتفكر في صنع الله، التفكر في لقاء الله في يوم القيامة، التفكر في يوم القيامة اللي لما يستحضر يوم القيامة. والقرآن لا تخلو سورة من تذكير الناس يوم القيامة، ليه؟ عشان يعني يجذبهم ويختطفهم وينتشلهم من بحار الغفلة والسهوة والضياع إلى ذكر والفكر النافع. يبقى التفكر في الآخرة يقلل من الضحك. ولذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا أو لبكيتم كثيرا. لذلك ذكره القرطبي رحمه الله رحمة واسعة، يقول لو تعلمون ما أعلم، البخاري والنسائي، النسائي أخرجوا هذا الحديث، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يبقى عايز علم العملين، عايز نوع من العلم. والنبي يعلم علوم النبي عليه الصلاة والسلام لا يحدها البشر، ما نقدرش نعرف قيمتها احنا، لا يعلمها إلا الله. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام يفوق علم البشر، وبالذات فيما يتعلق بالآخرة، ويتعلق بمشاهد الآخرة، ويتعلق بمواقف الآخرة. هو اللي يفتكر الزحمة بس، الزحام يوم القيامة، الزحام يوم القيامة. إذا كانوا يعني الزحام على رغيف العيش بيخليك تضيق صدرك، ما بالك الزحام على مستقبل لا يملكه إلا الله، والنار قريبة والعياذ بالله، وشذا ريحها والعياذ بالله يكاد يخنق الأنفاس. والنار ما بين أرض المحشر وما بين الصراط وما بين الجنة، يعني النار عليها الصراط، المحشر النار وعليها الصراط وبعدين الجنة. ولذلك في المشهد القيامة هتخرج ألسنة من النار والعياذ، ألسنة تطل على أرض المحشر كده تهدد كده، وتلتقط أناسا، تلتقط المشرك والعياذ بالله، وتلتقط من أكل خير الله وعبد غيره والعياذ بالله، وتلتقط المتجبرين في الأرض المغترون بعقولهم وذكائهم وقوتهم، تلتقط هؤلاء. أين من قال أنا الله؟ أول واحد تأخذ فرعون يخطف خطفة كده ويحدف ويقذف والعياذ بالله. أين من أكل خير الله وعبد غيره أشرك معه والعياذ بالله وعبد غيره، ده عبد غير الله. والثالث أشرك مع الله، يبقى تلتقط أناسا والعياذ بالله تعرفهم، هي كده مسخرة ومخلوقة تعرف أصحابها، تعرف أصحابها والعياذ بالله. زحام المشهد، مشهد يوم القيامة، لما الإنسان يتذكره، لما تذكر مشهد كهذا لما يتذكر مشهد يوم تطاير الصحف ساعة تطاير الصحف، وأما من أوتي كتابه بشماله فيه يمين وفي الشمال وهو وراء ظهره، اقرأ يعني اللي يقول يعني اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لما يتذكر الميزان لا يزن بالذرة، والإنسان مش عارف نفسه فين، ذرات الحسنات قبلت أو لم تقبل، وهل هي تزيد عن السيئات أو لا تزيد، يعني يستحضر هذا يحدث توبة، يحدث توبة ينيب إلى الله، يبقى يقلل من ضحكه لما يستشعر ويستحضر هذه المشاهد. يبقى تذكر القيامة وتذكر الآخرة يجعله يقلل من الضحك الذي أمر به كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يعلم كل هذا، عشان كده إيه يقول لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. في مفاجآت كثيرة، وبعدين يعني إن كنت أنت تسلم، وهو برضه يعني في واحد هيسلم لكن يرى ولده يعرض للعذاب، يرى أباه يعرض للعذاب، يرى أمه تعرض للعذاب، يرى صديقه، يرى زوجته، يرى قريبه، يرى يعني ناس يعني كان يعزهم ويهتم بهم في الدنيا يراهم متعرضين والعياذ بالله للخلاص في القيامة. حتى إن سلم هو قد يندم، قد يحزن، قد يوجد لبعض هؤلاء شفاعة، قد يشفع الإنسان لولدها أو يشفع الولد لأبيه أو يشفع لصديقه أو يشفع لإنسان مسلم قدم له شربة ماء أو لقمة يعني خبز في مجاعة، شربة ماء في لحظة عطش يعني يستنقذه، يسأل الله أن يشفع له فيستنقذه. يمر أهل الجنة في الناس وقف صفوف ويقول يا رب شفعني في فلان، ده في يوم كنت عطشان وما عنديش مش لاقي ولا حاجة ولا مية، ودني شوية مية أنقذني من الهلاك، أنقذني من الهلاك، خذ بيدي أخيك، مش أرداني في الهلاك، مش رماني في النار في جهنم والعياذ بالله في الدنيا. يقبل يروح فين ده؟ يروح مع أصحابه. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم بحولك وقوتك اكشف عنا فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فارج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. واقض الدين على المدينين. واقض الدين على المدينين. واقض الدين على المدينين. وارفع الظلم على المظلومين. وارفع الظلم على المظلومين. وارفع الظلم على المظلومين. وانتقم من الظالمين بالظالمين. واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انصر الحق بالحق. اللهم انصر الحق بالحق. اللهم انصر الحق بالحق. اللهم اكل دينك وانصر عبادك. اللهم اكل دينك وانصر عبادك. مكن لدينك وانصر عبادك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله على اعلم وبارك الله.